بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا أحباب القرآن، أهل القرآن، تعالوا معا مشاهدية ومن الإخوة والأخوات حول تأملات في سورة الكهف. اليوم بنعرض منهجية جديدة. ايه هي منهجية؟ ربط الاسباب بالنتائج. يعني لما نيجي نعرض الاسلام للاخرين غير مسلمين، لما نيجي نعرض الاسلام لاولادنا، لما نيجي نحاول نتكلم مع حد نقربه لربنا سبحانه وتعالى، لازم نفكره بان في اسباب تؤدي النتائج. فاذا خدت بالاسباب دي بتوصل للنتيجة دي. هضرب لكم مثال سريع. لو ان واحد بيكلم واحد ما بيصليش في المسجد، ما بيصليش الفجر مثلا في المسجد، يقول له انت لا تصلي الفجر في الجامع ومحروم من نور الله عز وجل. في طريقة تانية ان يقول له لو صليت في المسجد أبشر بالنور التام يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلمات أو في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في طريقة أرقى، احنا لسه متكلمين على منهجية الوصول للأرقى، الارتقاء للأحسن دائما. ان انا اقول له ايه رأيك لو حابب يبقى عندك يوم القيامة نور تام تمشي به يوم القيامة، ويبقى أنت من بين الناس اللي بتخبط في الظلمات أنت ماشي في نور رباني لا حد له، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. أعمل إيه؟ هو اللي هيسأل أعمل إيه عشان أوصل لهذا النور التام؟ تقول تصلي الفجر في الجامعة. أي الطرق أحسن وأفضل إنك توصل لقلب الإنسان اللي معاك، ابنك اللي في حضنك، صديقك اللي بتحبه. لما نيجي على واحدة غير محجبة ونقول لها أنت يعني فاسقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نساء رؤوسهن كأسنمة البخت لا تشم رائحة الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يشمن رائحتها، وان رائحتها لا تشمن على مسيرة 500 عام. وده لما تعمل مدخل اخر وتقول لها ايه رأيك في الجوهرة؟ الجوهرة دي بتتشال في صندوق في احسن وامن مكان في البيت، ولما بتطلع بتطلع بتتحط على احسن مكان في الجسم على الرقبة كده في منطقة الصدر ديت، ولا الحشيش؟ طب هو الحشيش؟ الحشيش ده اي حد بيدوس عليه وبيعدي، انما الجوهرة لا، محدش هيدوس على رقبة واحد ولا صدر واحد، محدش هيدخل لجوه البيت ويدوس على المدخل السجادة اللي في مدخل البيت ولا المطبخ اللي في البيت ولا غرفة السفرة يقعد ويهز رجليه. لا، لا، الجوهرة دي في حتة مكنونة، حور مقصورات في الخيام. المرأة لما ربنا أمرها بالحجاب ما أرادش إن هو يضيق عليها، أراد إن هو يرفعها إلى مقام عالي جدا، وألا تكون مرتعا للمرضى نفسيا الذين يسيل لعابهم وراء الشهوات. أراد إن يحفظك تبقى جوهرة. فلو عملت الحكاية دي فيها رفعة عند الله، فيها تعفف ان حد ينال منك، بقيت انسانة عزيزة مكنونة لشخص واحد يقدرك ويعلي مكانتك ويحتضنك بحبه قبل اي شيء اخر. فربط الاسباب بالنتائج، لو عملنا دي هنوصل لدي. طب دي موجودة في الصورة فين؟ كتير جدا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما آمنوا زادهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى أول ما تفتح على طول في السورة هتلاقي إنهم فتية آمنوا بربهم. ده سبب لإيه؟ زيادة الهدى، وزدناهم هدى. يبقى عايز هداية جديدة من الله، جددوا إيمانكم كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. زود، زود الإيمان. بيبقى معك فلوس وبتزود، حط على الرصيد بتاعك فلوس زيادة. بيبقى عندك فرش كويس في البيت وبتجيب يعني حاجات كده تزين البيت أكثر. كلنا بنعمل كده. يبقى كل ما تزداد إيمان هتزداد هداية. طب تشوف الصورة العكسية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة من غفل عن ذكر الله، الصدقات السيئة، واحد غفل عن ذكر الله، يجي وقت صلاة هنقعد نلعب كوتشينة، نشوف فيلم، نقعد نتكلم، ندردش، نلعب، نتسامر، نذاكر، بس ما يذكرش صاحبه بالصلاة، ما يذكرش صاحبه بأن يقرأ ورد قرآني كل يوم، ما يذكرش صاحبه بمسؤوليتنا عن فلسطين والأقصى والعراق وأفغانستان والصومال والسودان والشيشان وكشمير وأمة الإسلام ككل. لا، كل ما يذكره، شفت التليفونات اللي طلعت جديدة ده فيها خاصية مش موجودة في أي تليفون قبل كده، فين؟ الحق اجري، ها؟ كل شغله دنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ده سبب يؤدي إلى اتباع الهوى. ليه؟ ما هو النص ده لما بيملأ العقل والقلب بيشتغل انك تاخد قرارات بناء على قول الله او قول رسول الله. دلوقتي الاذان اذن، من سمع المؤذن فليجب، الا تسمع النداء؟ قال نعم. قال فحي هلا، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم. يا مش هحوشها ومش هسمع لواحد صديقي يا عم القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. طب وليه في ايام سودة؟ ان شاء الله ايامنا كلها بيضة، كلها نور، كلها خير، كلها سرور، كلها هناء، كلها بشرى، كلها باذن الله تبارك وتعالى افراح باذن الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الغفل عن ذكر الله، طاعة من يغفل عن ذكر الله تؤدي الى نتيجة وهي اتباع الهوى، ان الانسان ينفرط عقد الهوى لانه ما عندوش ذكر يحكمه، ما عندوش ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. لا، ده هو ماشي واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، سورة الاعراف. طيب اتباع الهوى ده بقى نتيجة لطاعة من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو نتيجة يتحول لسبب النتيجة اسوأ. ايه النتيجة الاسوأ؟ ها؟ انه انفراط العقد وكان امره فرطا. انفراط العقد يعني ايه؟ يعني عنده كل المقومات ان يكون سعيد وتعيس، عنده كل المقومات ان ينجح ويتفوق. طالب عنده مدرسة كويسة واساتذة كويسين والبيت موفر له كل شيء، لكن مشكلته ان راح مشي مع واحد صاحبه الغافل عن ذكر الله، فخدوا شدوا الافلام، وخدوا شدوا للسينما، وخدوا شدوا للبنات، خدوا شدوا للالعاب حتى لو كانت حلالا، العاب العاب العاب لغايه ما ضيع الدروس بتاعته، بقى هوى عنده يروح يشوف ماتشات ويلعب هنا ويلعب هنا، ها؟ او ماشيين في الحرام مع بنات ومع خمور ومع سكر ومع مخدرات، ها؟ هوى، يوم ينفرط عقده. يعني هو ذكي ممكن يتفوق لو ذاكر، عنده الوقت، ما بيشتغلش زي الشباب كتير مطحونين بيطلع المدرسة يشتغل عشان ياكل ويعيش، وبيذاكر في التلت الاخير من الليل او الصبحية قبل ما يروح المدرسة. لا، ده هو اهله مفرغينه، بيته عنده مكتب خاص بيه، وكل المقاومات بين ايديه، مدرسة كويسة، مدرسين كويسين، منهج كويس، اسرة يعني جيدة ومستقرة، ومع ذلك الولد شاف لواحد صاحبه اتبع هواه، يعني غافل عن ذكر الله، فصار في هوى بيشتغل، هوى يستفقر المذاكرة ويستعذب الايه المسامرة، يترك المذاكرة ويأنس للمسامرة، في النهاية انفرط العقد تراكمت الدروس الواجبات وأصبح مش قادر يوفي، راح ضربها طناش وقال لك خلاص. هذا ما قاله سبحانه وكان أمره فرطا. يبقى أنت من البداية تقول له خلي بالك أنت رايح المدرسة، تخير الأصدقاء الصالحين، لأنك في أول ما تبتدي تمشي مع واحد منحرف غافل عن ذكر الله أنتوا هتقووا بعض على المعصية ويشدك للكلام الفارغ أو للامبالاة بالدروس والقيم الأخلاقية، هينفرط عقدكم أنتوا الاثنين أو أنتوا كشلة مع بعضكم، وكان أمره فرطا. ده سبب في الأول يؤدي النتيجة، ثم النتيجة تؤدي لتتحول لسبب لنتيجة أسوأ منها. زي بالضبط واحد بيطلع في جو بارد بيصاب ببرد، والبرد ده لو ما خدش باله من نفسه وخد علاج أو استراح يتحول لنزلة شعبية تجيب أسوأ كحة وبلغم وتعب وقلبه ممكن مع يعني طول الكحة معاه ممكن تقلب معاه حاجة في القلب. يبقى ده يعني مشيت مع واحد صاحبك بيدخن، بدأت تدخن قليل وبعدين اتبع هواه، بدأت تتدخن بشراهة، التدخين بشراهة بقى سبب لسوء الحالة الصحية، يعني فراغ الجيب من التوفير ومن الاقتصاد، ريحة الواحد بقت مش كويسة، فأي واحد بتكلم معاك مش عايز يستمع لك طويلا، بقى فيه مجموعة أشياء اللي هو انفراط عقد حياة الإنسان، بقيت أنت مش حابب تبقى في وسط ناس متدينين لأنك عايز تدخن ما أنتش قادر تدخن في وجودهم. يوم تلجأ دائما لأصحاب آخرين نفس الشيء، كنت أنت بتدخن سيجارتين ثلاثة في اليوم، دلوقتي بقى بتدخن زيهم ثلاث أربع خمس مرات وبعدين عشر مرات وبعدين علبة، في ناس بتدخن ثلاث علب في اليوم. إذن هي مقدمة لخاتمة، والخاتمة دي ممكن تبقى مقدمة لخاتمة أسوأ منها، وهكذا تبقى سلسلة من الانهيارات المتعددة. لازم ننتبه. القرآن بقى بينبهنا في سورة الكهف بيقول نخلي بالكم ان في أسباب خفيفة تؤدي إلى نتائج خفيفة، لكن لو استمرت النتائج الخفيفة دي وتكررت تتحول لسبب قوي لنتيجة أسوأ بكثير جدا. فننتبه، ننتبه من البداية. طب العلاج ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تختار أصدقاء صالحين اللي بيخافوا ربنا وبيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، وياخذوا بإيدك للطاعة. إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا نزلت عليهم رحمة الله رحمت معهم، وإلا الذين أغفلنا قلبهم يعني عن ذكره سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هيبقى اتباع الهوى وبعدين انفراط العقد فيها جهنم والعياذ بالله. فالإنسان ينتبه، لازم ننتبه. ولما نيجي نربي أنفسنا نربي الآخرين نقول ده سبب لنتيجة، والسبب ده يؤدي إلى يعني النتيجة دي تحول إلى سبب إلى نتيجة أسوأ منها. ده الحقيقة في الصورة كتير جدا، وهنحتاج نمشي مع بعض في آيات أخرى هنلاقي فعلا سبب يؤدي النتيجة، سواء نتيجة أحسن مع السبب الطيب أو نتيجة أسوأ مع السبب السيء. هنجد كتير في هذه الصورة، فنفهم منها أن ضروري نفهم الأسباب والنتائج ونفهمها للآخرين، ما نقولش لحد اعمل كده وبس، اعمل كده لأن النتيجة إن شاء الله كذا إلى الأحسن، ولا تفعل هذا لأن لو فعلت يكون سبب لنتيجة سيئة ثم إلى أسوأ. بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل نثير العقل والوجدان ورغبة الإنسان أنه ينفع نفسه دنيا وآخرة، أنه يلتزم بالصحيح الصريح من قوله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على منهج، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.